يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قصة الخلاف الذي ترويه كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لزيارة ابنته فاطمة فلم يجد عليا، فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيء فخرج، فأرسل من يبحث إليه، فعاد فقال هو في المسجد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومسح التراب عنه وقال قم أبا تراب، وهذا سبب كنيته الشهيرة أبو تراب. ثم عاد به إلى البيت. وهنا وقفات، وهنا وقفات. الوقفة الأولى، أيها الآباء تعاهدوا بناتكم بالزيارة دائما، نحن نزوج البنات ولا نتخلص منهن. ثانيا، كل البيوت تقع فيها المشاكل، وهذه سيدة نساء العالمين، وهذا خليفتنا الرابع الراشد، وحدث بينهما خلاف زوجي أنجو منه أنا وأنت، بل وقعت في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء طبيعي تفرضه ضغوطات الحياة والنزعات الإنسانية والنفس البشرية. النقطة الثالثة، أن لما النبي صلى الله عليه وسلم سألها عنه ما أخبرته بالتفاصيل، وإنما قالت كان بيني وبينه شيء، وهذا درس للجميع. ابقوا المشاكل الزوجية في البيوت مهما كانت كبيرة، وهي في البيت فهي صغيرة، وإن كانت صغيرة وخرجت من الباب فقد كبرت. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يعرف المشكلة لولا أنه أتى لزيارة فاطمة. يعلمنا أيضا علي درسا رائعا في مكارم الأخلاق وفي أدب الخلاف. عندما حصل الخلاف بينه وبين فاطمة رضي الله عنها، هو الذي خرج من البيت، لم يفتح الباب ويرميها خارجا كما نشاهد وكما هو الواقع المعاش. فيا أيها الأزواج، المشاكل تقع، ولكن إذا ما وقعت نختلف بأدب، على الأقل إذا ما تصفينا استطاع أحدنا أن يضع عينه في عين الآخر، لأن الأشياء التي تقال أثناء وقوع المشاكل أكثر ألما من الأشياء التي هي سبب المشكلة الأساسية. وللشباب الذين يدخلون على الحياة الزوجية بهذا المفهوم الرومانسي، إنه أنا داخل إلى رواية، أنا داخل إلى فيلم رومانسي، لا، الحياة ليست هكذا. الحياة يتم فيها التعامل بمكارم الأخلاق، بالتغاضي، لكن المشكلة لابد أن تقع، فنتعلم كيف نتعامل معها. هذه ومن طرائف ما تروي الجدات، وفي دقيقة واحدة، أن امرأة في مقتبل العمر جاءت إلى شيخ القرية، ومعروف عندنا في القرى أنه لا شيء يتم إلا إذا مشى فيه شيخ القرية، أعتقد عندكم أيضا في مصر في الصعيد كذا، يعني إذا أراد أن يحصل حصل خلاف لابد الشيخ يتدخل لينهي الخلاف، إذا كان هناك دية، إذا كان زواج، صلح، أي شيء يتدخل الشيخ في هذا. فقالت يا شيخ أريد أن أتطلق من زوجي، فقال لها لماذا؟ فأخبرته بالسبب. قال يا ابنتي هذه الأمور بسيطة وتقع في كل البيوت. قالت أبدا أريد أن أتطلق. يأخذها يمين تأخذه شمال تريد أن تتطلق. قال لها حسنا سأطلقك من زوجك ولكن بشرط. قالت ما هو؟ قال أن تصنع لي أكلة لحم بالعجين. فقلت يا شيخ وما علاقة طلاقي باللحم بالعجين؟ قال هذا شرطي. قالت موافقة. قال عندي شرط آخر. قالت ما هو؟ قال أن تجمعي مكونات الطبخ من بيوت الجيران. قالت يا شيخ نحن أغنى بيت في القرية، تريدني أن أذهب إلى بيوت الجيران أطلب الطحين والملح والزيت؟ قال هذا شرطي. قالت حاضر. لم تذهب إلى البيت، ذهبت إلى أول جارة، طرقت الباب، السلام عليكم. عليكم السلام. قالت يا جارتنا ممكن تعطيني قليل من الطحين؟ قالت على عيني، ولكن ألا يوجد عندكم طحين؟ أنتم أغنى بيت في القرية. قالت بلى والحمد لله، ولكن شيخ لن يطلقني من زوجي إلا إذا طبخت له لحم بالعجين وجمعت المكونات من بيوت الجيران. قالت ولماذا تريدين أن تطلقي من زوجك؟ فحدثتها، فقالت لها احمدي الله شوفي عندي، وحدثتها عن زوجها. في البيت الثاني طلبت البصل وسمعت قصصا، تخرج من بيت وتدخل إلى بيت، هنا تطلب الزيت وتسمع قصة، وهناك البصل وتسمع قصة. في آخر النهار جمعت مكونات الطبخة طبختها، ذهبت إلى الشيخ، قالت شيخ بالهنا أنا أريد أن أبقى مع زوجي. قال لها ولماذا؟ قالت زوجي أصلح واحد في القرية. فالشاهد أنه كل البيوت تحدث فيها المشكلات، لكن الفرق بين بيت وبيت هو أدب وخلق الاختلاف. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حديثنا عن الجهة المصطفوية والبضعة النبوية، سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها. ونحن نتحدث عن فاطمة رضي الله عنها، نستحضر في شخصها سيمياء المرأة المسلمة. للمرأة المسلمة سيمياء في القرآن، خصائص جوهرية، وجاءت إحداهما تمشي على استحياء، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، والوالدات يرضعن أولادهن. هناك سيمياء، خصائص جمعتها فاطمة رضي الله عنها. أدق من وصفها أمنا عائشة رضي الله عنها، وهي تقول ما رأيت أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيه وقعوده ودله من فاطمة رضي الله عنها، وما رآها النبي صلى الله عليه وسلم إلا قام إليها فقبلها بين عينيها وأجلسها في مكانه. هذا الأمر في مجتمع جاهلي كان يفتخر بوأد البنات يعد ثورة على هذه الثقافة. يقول جرير وجد الذي منع الوائدات وأحيى الوائد فلم يؤدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه الثقافة بمقاله وبحاله في مجتمع ذكر الله تعالى عنه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وعندما نتحدث عن فاطمة رضي الله عنها ونستحضر حديث عائشة رضي الله عنها حينما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فجاءت فاطمة رضي الله عنها وهي تشكو طحن النوى وقد أثر ذلك في يدها الشريفة رضي الله عنها، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا أدلكما على شيء خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34. جلست أفكر ما المناسبة بين الذكر وبين الشكوى، فوجدت أن العلماء قالوا إن الذي يواظب على الذكر يعطى قوة هي أفضل من قوة الخادم. وقال الإمام ابن حجر إنما لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لبنته ما يحب لنفسه فدلها على ما يكون لها زادا في الآخرة، وللآخرة خير وأبقى. فحينما يعني نقرأ هذا الحديث قال العلماء جواز شكوى المرأة لأبيها مما تجد من تعب ونصب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليها. لكن أريد الآن أن أفتح قوسا، في بعض الفتاوى للاستهلاك، عندما يخرج مفتي، ودائما هذا المفتي تكون معه مذيعة، فتقول له فيقول لها: لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها في البيت. أكثر مقطع قد يوجد عند الرجال في هواتفهم يملأ الذاكرة هو هذا المقطع: لا يجب. هذا المقطع دائما المذيعة امرأة والمفتي. يعني الفتوى هي تبليغ حكم شرعي، لا ينبغي أن نجعل الفتوى هي أسلوب لأجل استثارة البيوت. كثير من البيوت قد تدمر بسبب هذا الأمر. عقد الزواج هو من عقود المكارمة وليس من عقود المشاحة. حينما تكلم العلماء عن خدمة الزوجة لزوجها قالوا هو من باب العرف، قالوا إذا كان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فهو من باب العرف، وقيل هو مسكوت عنه وهو من العفو الذي عفى الله سبحانه وتعالى عنه، وإلا فإن زوجا جاءت له زوجته فقالت: لا يجب علي الخدمة في البيت، فجاءها بعقد الزواج، قال: هذا عقد الزواج، ليس فيه السفر، إذا نحذف السفر، ليس فيه الغسالة، نحذف الغسالة، ليس فيه، إذا أنت لا، يعني عقد الزواج هو عقد نكاح فقط، هذا العقد الزواج. فيعني لا ينبغي لنا أن نجعل البيوت قائمة على نوع من الصراع بين المرأة وبين هذا الرجل. فرضي الله تعالى عن فاطمة، والسلام عليكم ورحمة الله. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. لما نتكلم عن فاطمة رضي الله عنها وعليها السلام، يعني أسأل الله عز وجل أن يعيني أني أقدر أتكلم عنها من كثر ما أنا أحبها الشخصية هذه، وأشوفها يعني شخصية استثنائية سبحان الله في المجتمع، خاصة أن هي يعني كانت بنت شابة صغيرة، يعني توفيت وما بلغت 30 من عمرها. أنا ما أتعجب حقيقة من جمال شخصية فاطمة رضي الله عنها، لأن أمها خديجة. يعني إحنا عندنا مثل بالكويت يقول: قبل لا تضمها اسأل عن أمها. سبحان الله، الجمال والبهاء والضياء اللي يكسو فاطمة رضي الله عنها، جزء كبير من هذا أخذتها من أمنا خديجة رضي الله عنها، اللي ربت هذه البنت هذه التربية، وسبحان الله هذه النطفة الطاهرة اللي خرجت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أكثر الأشياء المؤثرة لما توا تكلم يعني المشايخ عن كيف أن فاطمة رضي الله عنها أثرت الرحى على يديها، والقربة على رقبتها، والغبار على ملابسها. أنتم تتخيلون أن يعني واحدة في عز شبابها وتوهم عرسة، وحتى في بعض الروايات أن الشاة كانت تنام في دارها، لأن علي رضي الله عنه ما كان عنده أصلا مكان أن يخلي الشاة، خاصة في وقت الشتاء ما يقدر يخلي الشاة برا البيت، فيدخل الشاة بالدار حتى تنام معها لأن برد. هذه المرأة في عنفوان شبابها وجمالها، وبنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم، تطلب وقد أثرت الرحى على يديها. يعني شنو التعب اللي هي تعبته، وهي يعني أشرف خلق الله عز وجل، من كثر ما تعبت وهي يعني ترحب بالرحى. احنا ريايل ورجال، ويعني لما شلون تأثر على يديك، يعني مثلا بعض الأشياء في النادي لما يروح الإنسان الجيم ويحمل الأثقال الثقيلة جدا حتى تؤثر بعض هذه الأثقال في يدي من مرة واحدة بالضبط ويتألم. هذه امرأة كان يعني مهرها لا يذكر، شيء بسيط جدا، دارها لا تذكر، وأثرت الرحى على يديها. يعني أشوف الحين بناتنا، أسأل الله عز وجل يا رب يا ذا الجلال والإكرام نجعلهم قرة عين يا ذا الجلال والإكرام لوالديهم وللإسلام والمسلمين، يعني تكفون بس أنتوا شوفوا هالمشهد هذا، أن فاطمة رضي الله عنها كانت بهذه الصورة، والحين البنات أبوها وأمها يكسونها من الحرير والذهب والطيب وكل شيء كل شيء، والله العظيم أنها تمشي على المسك والزعفران والطيب، شيء مو طبيعي يدللونها، مع ذلك ما تقنع. وأنا مو عاجبني هذا وكذا، ما وديتني وهذا ما شريت لي، وفلانة عندها وأنا ما عندي. أذكر يعني قصة، أذكر قصة أن واحد من الشباب تزوج بامرأة، فحجز لها في شهر العسل على البزنس كلاس، وذهب بها إلى أجمل الديار في شرق آسيا، وحجز لها أحلى المنتجعات الفاخرة بالمسبح الخاص، وما شاء الله تبارك الرحمن الفطور والغداء والعشاء، الأشياء العجيبة اللي سواها هذا الزوج العاشق لزوجته. ثم لما رجع سألها قال لها يعني شلون السفر اللي أنا سفرت لك هذا في شهر العسل، إن شاء الله عجبك اللي أنا سويت. فطأطأت رأسها وقالت خير إن شاء الله لما تأتي سفرة سويسرا. لا حول ولا قوة إلا مش مقصد أنا مش شارع. يمكن أختم في هذه القصة، وأنا صراحة يعني وايد يعني تأسرني يعني هذه المشاعر اللي كانت في فاطمة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي صحيح البخاري لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعل الموت يتغشاه، يعني تخيلوا إن فاطمة كانت حاضرة الموقف، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصارع سكرات الموت، يتغشاه، يصحى ويغمى عليه، يصحى ويغمى عليه، وكانت شديدة جدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكرات الموت. فقالت فاطمة رضي الله عنها وعليه السلام وأكرب أبتاه، يعني هي تشعر كأنها هي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقول أنا اللي مكروبة، وأكرب أبتاه، يعني مقادرة أتحمل أنا. فقاعد تقول له وأكرب أبتاه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدري أن فاطمة رضي الله عنها بهذه المشاعر، وأنه يتحبه وهو يحبها حيل يعني بشكل عجيب سبحان الله، فقال لها لا كرب على أبيك بعد اليوم، يطمئنها. فقالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. نسأل الله عز وجل يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سيدة البتول الزهراء في الفردوس الأعلى من الجنة. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا الحديث عن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث عن الصحابة على وجه العموم، هو جزء من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الجزئية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن أبي بكر بالشكل الذي جعل نفسه صلى الله عليه وسلم سدا منيعا بينه وبين أن يمس بسوء، ألا هل تركتم لصاحبي، ألا هل تركتم لصاحبي. ووصى صلى الله عليه وسلم عن أصحابه على وجه العموم، لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لكن أن يقول صلى الله عليه وسلم عن السيدة فاطمة أنها بضعة مني، هذا شيء آخر. هذا يضع هذه السيدة رضي الله عنها وأرضها في مقام لم توضع فيه حتى أخواتها، يعني الشقيقات لم يوضعن في هذا المقام. فاطمة بضعة مني، قد يقول قائل هذا من حب الوالد لابنته الصغيرة المدللة اللي هي آخر البنات، لكن نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هذا فقط من باب كلام الأب المحب، إنما كان ممارسة فعلية ظهرت ثمرتها فيما وصفت به السيدة عائشة رضي الله عنها السيدة فاطمة. قالت جاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تصير الفتاة، وليس الولد الذكر، أن تصير البنت مقلدة لأبيها في مشيته، هذا دليل على أن هذا الوالد قد ملأ حيزا ضخما جدا من حيث العلاقة بينه وبين ابنته. هذا يتجلى في قضية المشية، يتجلى أيضا في قضية أن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها عاشت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمها وبعد زواج والدها صلى الله عليه وسلم بالسيدة سودة والسيدة عائشة، ونعلم جيدا كيف هي علاقة البنت بأبيها إذا ما تزوج بعد وفاة أمها. عموم بيوتنا نجد أن البنت تكون لها نوع ثورة على أبيها، نوع هو حب وتعلق لكن ظاهره تصرفه الفتاة في ظاهر البغض وظاهر الثورة على والدها وظاهر الخروج عن طاعته. فحتى إذا تزوجت عدد من بناتنا تتزوج فرارا من بيت الوالد الذي تعتبره قد خان أمها من خلال زواجه. لكن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها حتى بعد زواجها بسيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه من قطعت هذه العلاقة ومن قطعت هذه المحبة، حتى إذا ضاق عليها أمر كانت تتوجه مباشرة صوب أبيها. هذا يدلنا على مسألة مهمة جدا في التربية، وهي يجب على الوالد، صحيح الأم لها علاقة يعني ضمنية بابنتها، يعني هناك أمور تتعلق بالإناث لا يمكن أن تمررها إلا الأم لابنتها، لكن لا بد للوالد أن يملأ هذا الجانب من جانب الانتماء للأسرة من جانب المحبة، قضية أنها إذا هذه عندما كبرت رضي الله عنها وأرضاها كانت إذا أتت قام لها وقبلها بين عينيها وأجلسها في مكانه. لك أن تتخيل عندما كانت لازالت طفلة صغيرة يعني تحبو بين يديه صلى الله عليه وسلم كيف كانت علاقته بها، لك أن تتخيل عدد، وهذا يؤكد عليه فضيلة الدكتور مصطفى أبو سعد دائما، لك أن تتخيل عدد الضمات التي يضمها صلى الله عليه وسلم في اليوم، عدد القبلات التي يقبلها في اليوم، هذا يملأ عندها حيزا كبيرا جدا. وطبعا لا سبيل، حتى قولنا لا سبيل للمقارنة هو إفساد للموضوع، لكن أذكره فقط من يعني تذكرت هذه المسألة وأنا يعني نتشرف بتحضير شيء عن يعني عن السيدة فاطمة، وهي مسألة وقعت لي أنا شخصيا. أزعم والله أعلم، أزعم أن علاقتي بابنتي علاقة طيبة، وأسأل الله عز وجل أن يديمها علينا، لكن تمظهر هذه المسألة أين رأيته لما نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يديم علينا ستره وأن لا يؤمننا مكره، لما ابتلينا بقضية مواقع التواصل الاجتماعي فابتلينا بالشهرة فيها، فصار الذي يخرج معي صار هو يعني يكابد هذه المشاكل. أنا كدت أعتاد على هذه المسألة، لكن الذي معي هو الذي يكابد المسألة، لأنه لم يألف المسألة، على كل خطوتين يوقف كشخص، هذا يريد صورة وهذا يريد أن يسألك في مسألة بدت لم تبدو له إلا لما رأك، يعني وكأنه اشتهاها في تلك اللحظة، وهذا يريد أن يسألك عن المشاكل، وهذا يريد أنك أن تحل له مشاكل، حتى من يأتيك ليسألك هل تعرف يعني صاحب شقة يريد أن يكريها يعني أكثرها يريد المهم، أو صورة سلفية أو سلفية، لا الصورة السلفي السلفي كورونا عليك باللثام، الله يرفع قدرك، تمام والله شيخنا باللثام. المهم في إحدى المرات كنت خارج أنا والزوجة والبنية وكنا في مدينة أخرى، وقلت لهم نذهب إلى الشارع الفلاني، شارع في حدائق وكذا وخالي بعض الشيء، ليس فيه أشخاص كثيرون، فإن شاء الله تعالى يكون فيه إزعاج. فمشيت معهم في الطريق، هذا يتصور فيمشون أمامي بعض الخطوات لحين ينتهي صاحب الصورة من صورته ثم نذهب، صاحب الصورة من صورته ثم نذهب. فآخر مرة أردت أن يعني نعبر الطريق، فإذا بي يعني دراجة نارية تذهب ثم ترجع في الاتجاه المعاكس وتقف أستاذ ياسين كذا وهذه إلى آخر، الله المستعان، وأخ انتظروني الأخ يريد شيئا. فلما انتهيت معه من مسألته التحقت بهم فوجدت زوجتي تضحك، قلت لها ماذاك؟ قالت تعالي تسمع ما تقول بنتك الصغيرة. قلت لها ماذا؟ قالت لها ماما والله لو كان أبي هذا زوجي والله لطلقته. قالت نحن نخرج معه، فإذا بالناس يأخذونه منا فلنا خلاص يعني. فحكيت لأحد الدكاترة قال لي هذا دليل قوة العلاقة التي تربطها بك، قلت هذا وأنا على ما أنا عليه، فكيف بفاطمة رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا بحبهم معهم في جناته جنات النعيم. جزاكم الله خير. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإسلام له ثمرات عجيبة وأثر عجيب على النفس الإنسانية، فبالإسلام جمعت هوية الإسلام ما بين صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارسي إلى غيرهم بفضل الله من الصحب الكرام، جاءوا من أقطار الأرض ولكن جمعهم هوية هذا الدين وهوية الإسلام. ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فالهوية تدفع الإنسان إلى أن يعتز بدينه وأن يثبت على هذا الدين وأن يكون صورة طيبة لهذا الدين. وأكرر ما قاله حينما قال: ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، لكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون فيأخذون ويعطون فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. الإسلام انتشر في بقاع الأرض، كان أكثر من نشروا الإسلام كان التجار وليس العلماء. العلماء نشروا الإسلام أيضا، لكن أكثر من قاموا بنشر الإسلام نشرا عمليا، لأن كما قال القائل: عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. فالإنسان بتأثيره بأخلاقه بمعاملاته بسلوكياته يؤثر أكثر من كلامه بفضل الله سبحانه وتعالى. التجار كانوا ينزلون إلى بلاد ويقيمون الأسواق، يأتي الرجل الذي هو ليس مسلما فيريد أن يشتري قمحا، عندك قمح؟ نعم عندي، ولكن أخي الذي هناك عنده قمح أفضل من الذي عندي. نعم، هل هناك أخلاق تدعو إلى هذا؟ بدل ما أنت تبيع عايز هو اللي يبقى. نعم، ما دينك؟ يقول دين الإسلام. فيدخل الإسلام، هذا التاجر ما خسر شيئا، رزقه سيأتي، لكنه بأخلاقه ومعاملاته الطيبة كان سببا في دخول هذا الرجل الإسلام. يأتيه رجل آخر إلى بائع آخر: عندك شعير؟ عندي شعير وشعير جيد، ولكن أخي الذي بجواري لم يبع منذ أول يوم، فاشتري منه حتى يرجع إلى أهله بطعام. سبحان الله، ما دينك؟ دين الإسلام. بهذه الأخلاق بانتماءتهم للإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. سيدنا سلمان الفارسي حينما جلس مع بعض الناس وكان كل واحد يتفاخر: أبي فلان، ويقول له أبي فلان وجدي فلان، فما كان منه إلا أن قال: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. سبحان الله، ربعي بن عامر هذا الرجل البدوي المسلم الذي يعتز بدينه، حينما دخل على كسرى دخل بصورة مهينة لكسرى، هو قاعد بقى على الديباج والحرير وجالس على سرير موسع بالذهب إلى غير ذلك، وده دخل بالحرب قاعد يقطع له في السجاد وربط فرسه في سارية في القصر، ودخل طلع له على سريره فقال: من أنتم؟ إيه اللي بتعملوا ده؟ من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الله يكرمك يا رب. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا شيخ عمر. عمر من إندونيسيا. نعم حبيبة. ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، حقيقة يا مشايخي الكرام أنا أستحي أن أقوم أمامكم وأقوم بين أيديكم وبين الشباب إخواني وأنتم تجتهدون تعليما وتعلما تحفيظا وحفظا، ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فأولا بداية أعرف لكم اسمي، فأنا أخوكم في الله عمر الفاروق من محمد إخوان، أنا قادم من إندونيسيا، أكبر بلاد الإسلامية سكانا، من مدينة مكسر التي تقع في وسط إندونيسيا. الحمد لله قد بلغت من العمر 16 سنة، ولي أخ واحد وثلاثة أخوات وأنا أصغرهم، أدرس في البرنامج مدرسة المنزلية مع والدي، منتسبا إلى أحد المعاهد الإسلامية في مدينتي، مدينة مكسر في إندونيسيا. وفي هذا البرنامج درست فيه اللغة العربية والعقيدة الإسلامية والفقه والأدب ومبادئ الإسلامية الأخرى، الحمد لله. فضل الله تعالى بدأت حفظ القرآن الكريم وعمري 12 سنة برعاية وإشراف أبي وأمي، وبفضل الله تعالى الذي من علي شرفا لمشاركة أهل المخيم، هي مخيم تاج الوقار 3 في عام 2022، والحمد لله ختمت القرآن الكريم كاملا في هذا المخيم المبارك، واخترت مرة ثانية في هذا العام في عام 2023 في هذا المخيم أيضا، والحمد لله في هذا المخيم استطعت أخيرا أن أسرد حفظي القرآن الكريم كاملا غيبا على جلسة واحدة، والحمد لله. جزا الله والدي ومشايخي الكرام في المخيم في هذا المخيم المبارك خير الجزاء. ولازلت راجع حفظي القرآن الكريم حفظا محافظا على وردي اليومية 5 أجزاء، وأرجو الله تعالى أن يوفقني لما يحبه ويرضاه. وكنت الحمد لله أشارك في بعض الدورات العلمية مثل الدورة في علم التجويد مع الشيخ أحمد عيسى المعصراوي والشيخ هشام عبد الباري حفظهم الله تعالى، وفي هذه الدورات حفظت فيه بعض المتون والكتب كمثل المتن المنظومة المقدمة الجزرية وتحفة الأطفال والعقيدة الطاحوية والأربعين النووية والأجرمية، والحمد لله. وبالإضافة إلى الدراسة فأنا أمارس هوايتي في السباحة والرماية وركوب الخيل حرصا للعمل بالسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. حقيقة أرجو الله تعالى أن يجعلني عالما ربانيا نافعا لهذه الأمة الإسلامية، مجاهدا في سبيل الله، وأرجو الله تعالى أن يجعلني من محرر مسجد الأقصى المبارك. الله أكبر. وأرى أن سبيل العلم هو أجمل طريق للوصول إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. جزاك الله خير. نسمع شيء قرآن؟ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. جزاك الله خير. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. باركك الله. طاهر بالخير دكتورنا تفضل. ماذا تقول لعمر؟ أسأل الله عز وجل كما تمنى أن يكون عالما أن يكون كذلك إن شاء الله. ذكرني بقصة لأبو يوسف لما توفي والده وكانت أمه تبيع الكعك تعطيه الكعك ليبيعه في السوق، فكان يمر بحلقة أبي حنيفة فيأخذه الفضول فيدخل إلى المجلس، فكان أبو حنيفة يلقي المسائل فيجيب أبو يوسف قبل الطلبة الذين هم مواظبون عند أبي حنيفة، فقال في ذات يوم قال أنت لا تذهب ابقى هنا، من أنت؟ أنت ابن من؟ قال أنا ابن فلان توفي والدي، وماذا تصنع؟ أنا أبيع الكعك في السوق لأمي لأنه ليس هناك من يعولنا. فتأخر الابن قال من اليوم تعال مبكرا. فتأخر الابن فلما رجع إلى أمه قالت أين كنت؟ قال كنت في مجلس أبي حنيفة. قالت ومن يكون هذا أبو حنيفة؟ قال يدرس الناس العلم. قالت وما فائدة هذا العلم؟ فسكت الابن. في اليوم الموالي ذهبت معه أمه فقالت له أنت تحجز ابني عني وهو الوحيد الذي يعيلني، إنني أعطيه الكعك ليبيعه. فقال لها كم يأتيك في اليوم من دينار؟ قال لها يأتيني بكذا وكذا. قالت لها قالها من اليوم سيتصلك دنانيرك وتك الولد عندي. فتعجبت الأم قالت له وما فائدتك أنت؟ هذا العلم ماذا يفيده؟ قال هذا العلم سيأكل به الفزدق بالفلودج. قالت له هذا العلم؟ قالها نعم، ويكتب الله عز وجل أن يرفض أبا حنيفة القضاء ويزكي أبا يوسف ويتولى أبا يوسف القضاء ويجلس قاضي القضاة ويجلس الأمراء مع الخليفة فيضع بين يديه المأكولات ومن بينهم الفزدق والفلودج. فلما قدم بكى أبو يوسف فقال له الخليفة ما يبكيك؟ قال تذكرت يوم أن قال أبو حنيفة لأمي إني أعلم العلم الذي يكون به الفزدق والفلودج فجعله ربي حقا. فأسأل الله عز وجل أن يكون لابننا حقا. أريدك أن تحس في أعماقك بمستوى من الفخر يطاول السماء، لأنك غير عربي تسكن في بلد يبعد آلاف الأميال عن قلب بلاد العرب. أغلب أبناء العرب اليوم لا يقيمون اللسان بجملة مما نطقت، ناهيك عما حفظت وما تعلم وما تتلو من القرآن. جزاك الله خيرا وهنيئا لك. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتكلم عن الحب. الحب له مثلث، أخفه هو الحب الفسيولوجي، ومن وحب فلسطين الفسيولوجي يعني أنه هي أرض الميعاد، وهذا يمارسونه يعني أجدادنا أول يقول كذا، هي أرض العسل وأرض الذهب وأرض الخير، حب فسيولوجي. الحب الثاني حب عاطفي، وهو المرتبط يعني بالمقدسات وبما ذكره القرآن والسنة و أنها أرض الأنبياء، وهذا حب حب سيكولوجي. النوع الثالث الثقيل اللي هو حب الالتزام، وهو آخر كلمة تفضل فيها الدكتور فاضل أو الأستاذ فاضل سليمان، اللي هو الحب الذي يتحول إلى مشروع، مشروع تتحرك بموجبة العواطف والانفعالات وبأنواعها من غضب ومن حزن ومن شعور بالذنب إلى مشاريع عملية والتزامات دائمة عندك وعند أولادك وعند من تصل إليهم. فنحن نوصي بهذا النوع من الحب، لأن الانفعالات مثل الغازات تتبخر تنقشع. الله المستعان. إيه؟ إنما إذا حولتها إلى، والسبحان الله الانفعالات تتحول مثل العملة، تصرف، وفي السيارات تحول الحرارة إلى طاقة ميكانيكية فتحرك. فأنصح بتحويل المشاعر إلى مشاريع، هذا جانب. الجانب الثاني، أنا عنونت لما سأقول بعنوانا وهو فلسطين حب المكان والمكين، لأن إحنا عندنا أزمة وإننا نحب المكان ولكن عندنا ملاحظات على المكين الفلسطيني المشرد الذي تنوعت سيكولوجيته، فلسطيني خليجي، فلسطيني مغاربي، فلسطيني شامي، فلسطيني أوروبي، فلسطيني أمريكي، فلسطيني فلسطيني فلسطين 48 فلسطين، ترى سيكولوجيات متعددة وقد ينتج منها سلوكيات متعددة، ودائما اللي حدر الضغوط لا يؤاخذ بل يعذر. وأنا أشوف من رب العالمين إشارة إلى أنه لن تتحرر فلسطين إلا بالحب، لأن الله وصف من يحررها بأنهم عباد لنا، ومن صفات عباده أن قلوبهم متآلفة، فكيف سنحررها وقلوبنا متنافرة؟ شرط لتحريرها الحب، اعلموا أن الحب سلاح، فالحب أمضى سلاح في أعادينا، فاجمع على الحب يا مولاي أمتنا، فالحب أمضى سلاح في أعادينا. ولذلك أوصي بهذا وأشكر لكم حسن إنصاتكم. جزاكم الله خير. الله يكرمك ويبارك فيك. إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد تشدنا طيب النوايا، ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي، يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعد، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير درب، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل واد،